الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب الله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. نتقبعات وقادمين في المرحلة الأولى ونفس المرحلة الثانية، قطعا خلص مرحلتين. كان كلامنا في معنى نفس الأمر، وذكرنا التمهيد الأول وهو المرتبط بتقسيم المفاهيم، وكانت النقطة الأولى ترتكز حول بيان أنحاء الثبوت، وقلنا أن الثبوت تارة يكون ثبوتا لحقيقة الوجود العينية، وتارة يكون ثبوتا للماهية، وتارة يكون ثبوتا للمفاهيم الاعتبارية، سواء كانت المفاهيم الفلسفية الثانية أو المفاهيم الثانية المنطقية. التمهيد الثاني، وقلنا أن المراد من نفس الأمر هو هذا الثبوت العام الذي يشمل ثبوت الوجود، ثبوت الماهية، ثبوت المفهوم الاعتباري العقلي. النقطة أو التمهيد الثاني حول بيان القضايا. القضايا كما قرأنا في المنطق، فخصوصا القضية الحملية باعتبار موضوعها، تنقسم إلى ثلاثة أقسام: عندنا قضية خارجية، عندنا قضية ذهنية، عندنا قضية حقيقية. ثلاثة أقسام. ما هي القضية الخارجية؟ القضية الخارجية التفت. القضية الخارجية بحسب بيان منطق الشيخ المظفر قال: إذا كان الموضوع خارجيا فالقضية خارجية. مثلا إذا قلنا بغداد عاصمة العراق، ما هو موضوع هذه القضية؟ بغداد، وبغداد موضوع خارجي. أو الشيخ الطوسي عالمون، أو الشيخ المفيد فقيهون، فهذه الموضوعات كلها موضوعات ماذا؟ خارجية، فبالتالي هي قضية خارجية. في قبال القضية الذهنية، وهي ما إذا كان موضوعها ذهني وليس موضوعها متحقق في خارج، من قبيل مثلا طائر عن طائر، أو من قبيل مثلا جبل من ياقوت، أو من قبيل بحر من زئبق. هذه الموضوعات كلها متحققة ماذا؟ في الذهن، لا يوجد في خارج بحر من زئبق. فبالتالي هي قضية ماذا؟ قضية ذهنية. فالفرق بين القضية الخارجية وبين القضية الذهنية، إن كان موضوع القضية الذهنية، إن كان موضوع القضية أمرا خارجيا فتسمى بالقضية الخارجية، كقولنا بغداد عاصمة العراق. وإن كانت القضية موضوعها أمرا ذهنيا فالقضية ذهنية. هذا ما قرأناه في خلاصة المنطق وفي منطق الشيخ المظفر. هنا تفسير آخر للقضية الذهنية والقضية الخارجية. فالتفسير الآخر، تارة نسأل ما هو مناط القضية الخارجية، يعني متى يصدق على القضية أنها قضية خارجية. عندنا ملاكان. الملاك الأول، تارة نقول إذا كان الموضوع متحقق في الخارج فالقضية ماذا؟ خارجية. وتارة نقول إذا كان الحكم متوجها إلى الأفراد الخارجية فالقضية ماذا؟ خارجية. فعندنا أحد ملاكين. قد تقول ما الفرق؟ مثلا إذا قلت بغداد عاصمة العراق، أين موضوع هذه القضية؟ بغداد هنا موضوع، وعاصمة العراق ماذا؟ محمول. بغداد نجد أن الموضوع متحقق في الخارج، يعني الموضوع خارجي، فبالتالي هي قضية خارجية. ونجد بناء على التفسير الثاني والمناط الثاني أن الحكم وهو الحكم دائما يكون المحمول الحكم هو عاصمة العراق متوجه إلى هذا الحكم إلى الخارج إن لا نقول إلى الأفراد الخارج نقول متوجه الحكم منصب على الخارج الحكم متوجه إلى الخارج ومنصب على الخارج عاصمة العراق هذا الحكم متوجه إلى عاصمة العراق خارجا ماذا بغداد إذا بغداد عاصمة العراق قضية خارجية بناء على التفسير الأول أو التفسير الثاني ما هو الفرق بين التفسيرين أي مثال يظهر الفرق يظهر الفرق في هذا المثال إذا قلت شريك الباري ممتنع هذه قضية حملية ما هو موضوعها هذا موضوع وممتنع ماذا وهو الحكم المحمول هنا بناء على التفسير الأول أن القضية الخارجية ما كان موضوعها فين هنا شريك الباري موضوع خارجي أو موضوع ذهني لا يوجد شريك الباري في الخارج إذا بناء على التفسير الأول الموضوع هنا متحقق في الخارج أو غير متحقق القضية خارجية أو ذهنية المفروض المفروض ذهنية بناء على التفسير الأول التفسير الأول يقول الموضوع خارجي نقول شريك الباري الموضوع ليس خارجي هذا المناط هو الذي ذكر الشيخ المضبط في المنطق بينما إذا قلنا الحكم منصب على الخارج الامتناع امتناع شريك الباري هذا الامتناع ينصب على شريك الباري اللي في الجنة أو اللي في الخارج أنتم في الخارج يعني خارجا ممتنع تحقق شريك الجنة ممتنع تحقق شريك الباري خلافا للشيخ أو حتى لا حقا أو شريك الباري ممتنع وإن كان الكلام في الإسلام إذن الامتناع الحكم توجه إلى أمر خارجي يعني انطبع على الامتناع على الخارج أو على الذهن نفس الامتناع يعني الممتنع هو الشريك الخارجي أو الشريك الذهني الشريك الخارجي ممتنع إذن بناء على التفسير الثاني أن الحكم توجه إلى الخارج تكون قضية خارجية أو ذهنية خارجية إذن بناء على التفسير الأول إذا قلنا أن القضية الخارجية هي ما كان موضوعها خارجي نقول هنا موضوع القضية شريك الباري ممتنع ماذا؟ ذهني إذا هي ليست قضية خارجية بل قضية ولهذا الشيخ المفضل قال شريك الباري قضية ذهنية بينما لو فسرنا القضية الخارجية بتفسير آخر وهو أن الحكم يتوجه إلى الخارج الامتناع وهو الحكم متوجه إلى الخارج أو إلى الذهن فتكون القضية خارجية واضح الفرق شيخ ابراهيم اي التفسيرين للقضية الخارجية صحيح الاول الثاني الاول الثاني يعني بعضكم يقول الاول وبعضكم يقول الثاني هذا ان شاء الله موصول الى تحقيق درس المنطق اي التفسير هو صحيح نحن ننتقد التفسير الثاني خلافا للشيخ الاخر نقول لا لان القضية مناطها الحكم القضية الحملية ما كان الاتحاد فيها بين الموضوع والمحمول على الحكم أن يقال هذا ده مناط القضايا الحكم وليس موضوع ومحمول أو مقدم وكامل التفسير الثاني هو التفسير إذن التفسير الثاني طبعا لا تقول هو يؤدي لنفس المعنى نقول لا يظهر الفرق في هذا المثال الكلام هو الكلام في القضية الذهنية القضية الذهنية شيخ المضطر في المنطق عرفها بأنها ماذا ما كان موضوعها ذهني التفسير سنقول إذا كان الحكم متوجها ومنصبا على الذهن على الأمر الذهني هنا تكون القضية ماذا ذهنية مثلا من باب المثال إذا قلنا مثلا الإنسان نوع الإنسان نوع أو قلنا مثلا نعم الإنسان نوعان. هنا الإنسان نوعان، طبعا الإنسان ماذا؟ كلي، الكل وجود ذهني، ولهذا موضوع هذه القضية ماذا؟ في الذهنية. بينما لو قلنا أن الحكم متوجه إلى الفرد نقول هنا الإنسان نوعون، هذه قضية ذهنية بناء على التفسير الأول. بينما إذا قلت لاحظ بحر من زئبق، مثال أوضح، بحر من زئبق أو جبل من ياقوت، بحر من زئبق، هذه قضية ماذا؟ ذهنية بناء على التفسير الأول، وهي أن القضية الذهنية مكان موضوعها ذهني، فالقضية الذهنية بحر من زئبق. أما إذا قلنا بحر من زئبق ممكن، فيمكن أن يكون بحر من زئبق. الحكم هو الإمكان متوجه إلى ماذا؟ إلى الخارج. مو ممكن بحر من زئبق ذهن الخارج ممكن، فبالتالي هنا هذه القضية بحر من زئبق تكون ما لبنى عن تفكير الثاني، خارجية أو ذهنية؟ خارجية، لأن الحكم توجه إلى الخارج، بخلاف إذا قلنا بحر من زئبق ممكن أن القضية الذهنية ما كان موضوعها ذهني، قلنا عن بحر من زئبق موضوعها ذهني وليس خارجي، فبالتالي تكون قضية ذهنية بناء على التفسير الأول، خارجية بالنسبة إلى التفسير الثاني. إذن فالقضية الذهنية أو القضية الخارجية إما أن يكون ملاكهما هو الحكم أين متوجه، فإن كان إلى الخارج تكون قضية خارجية، وإن كان إلى الذهن تكون قضية ذهنية. أما إذا كان الملاك الموضوع عنه، إن كان الموضوع خارجي فالقضية خارجية، وإن كان الموضوع ذهني فالقضية ذهنية. لا، الحكم بالإمكان هنا الإمكان في عالم الخارج، بحر من زئبق خارج يمكن تحققه، فالحكم يمكن أن يتوجه إلى الخارج. ألا يمكن أن يكون يعني بحر من زئبق يمتنع خارجا وليس واجب الوجود؟ بحر من زئبق، فإذا لم يكن ممتنعا ولم يكن واجبا انحصر في الإمكان بعد أن يكون ممكنا. على كل حال هذا بالنسبة للقضية الخارجية. هنا نقول في المقام متى يقال أن هذه القضية صادقة وأن هذه القضية كاذبة؟ نقول إذا كانت القضية قضية خارجية فملاك صدقها نفس الأمر. ومعنى أن ملاك صدقها نفس الأمر يعني متى تكون القضية الخارجية صادقة؟ متى تكون قضية بغداد عاصمة العراق صادقة؟ نقول إذا كانت صادقة في نفس الأمر. وما معنى صدقها في نفس الأمر؟ يعني أن يكون لها ثبوت، وهذا الثبوت متحقق لأنه بغداد ثبوت من المرتبة الأولى، وهو الثبوت لحقيقة عينية وجودية. ومتى يقال على القضية الذهنية أنها طارقة؟ إذا كانت طارقة في نفس الأمر، ومعنى صدقها في نفس الأمر أي أن يكون لها ثبوت، إما ثبوت بنحو ثبوت الوجود، أو ثبوت بنحو ثبوت الماهية، أو ثبوت بنحو ثبوت فإذا قلنا الإنسان نوعان، نقول الإنسان قضية صادقة في نفس الأمر، وهذا لأن لها ثبوت بنحو ثبوت الماهية، لأن الإنسان ماهية. معنى إذا نفس الأمر، معنى نفس الأمر هو هذا الثبوت، ومعنى أن القضية صادقة في نفس الأمر أن يكون لها تحقق بأحد أنحاء تحقق الثبوت، إما بنحو ثبوت الوجود، إما بنحو ثبوت الماهية، إما بنحو ثبوت المفهوم الاعتباري. قال توجيه ذلك قال وهذا الثبوت العام الشامل لثبوت الوجود والماهية والمفاهيم الاعتبارية العقلية والمسمى بنفس الأمر التي يعتبر صدق القضايا بمطابقتها. يعني متى ما كانت القضية مطابقة كان لها مطابق في نفس الأمر إما بنحو ثبوت الوجود أو بنحو ثبوت الماهية سميت صادقة، ومتى ما لم يكن لها مطابق لم تكن صادقة كانت كاذبة، فيقال إن كذا كذا في نفس الأمر. ما معنى كذا كذا في نفس الأمر؟ يعني هذه القضية صادقة في نفس الأمر. توضيح ذلك، يعني توضيح الصدق صدق القضايا بالمطابقة. إن من القضايا ما موضوعها خارجي بحكم خارجي. ما معنى بحكم خارجي؟ بحكم خارجي يعني موضوعها خارجي، عفوا محمولها خارجي، بحكم خارجي المحمول يكون خارجيا من قبل ماذا؟ الواجب تعالى موجود. لاحظ الموضوع هنا ما هو؟ الواجب. الواجب موضوع ماذا؟ خارجي. موجود هنا هذا الحكم، الحكم على الواجب بأنه موجود حكم دين أو حكم خارجي؟ فأنتم بحكم الخارج يعني الواجب موجود خارجا لأنه موجود ماذا؟ ذهنا. وقولنا خرج من في البلد، خرج ماذا؟ موضوع خارجي. ومن في البلد أيضا حكم ماذا؟ خارجي. وقولنا الإنسان ضائق بالقوات، فالإنسان خارجي وضاحك بالقوة أيضا ماذا؟ خارجي. وصدق الحكم لها صدق الحكم وهو صدق الوجود وصدق من في البلد وصدق ضاحك بالقوة في هذه القضايا بمطابقتها للوجود العيني يعني للوجود الخارجي. ومنها يعني ومن القضايا ما موضوعها ذهني لكن بحكم ذهني، يعني الموضوع والمحمول كلاهما ماذا؟ ذهنيان. هذه هي القضايا المنطقية من قبيل ماذا؟ من قبيل الكلي إما ذاتي أو عربي. الكلي أمر ماذا؟ ذهني. الكلي ذهني، الكلي ليس خارج. والذاتي والعربي أيضا ماذا؟ ذهنيون أو خارجي مأخوذ بحكم الذهني، يعني الموضوع خارجي ولكن المحمول ماذا؟ ذهني. من قبيل الإنسان نوع، الإنسان خارجي ولكن نوع ماذا؟ لأن النوعية ما عندنا نوعية خارج، النوعية ماذا؟ أمر ذهني. وصدق الحكم فيها في هذه القضايا تفتمنها بمطابقتها للذهن لكون موطن ثبوتها هو الذهن. وكلا القسمين يعني ما موضوعها ذهني بحكم ذهني وما موضوعها ذهني وما موضوعها خارجي، يعني وكلا القسمين القضايا الخارجية والقضايا الذهنية صادقان بمطابقتهما لنفس الأمر. فالثبوت النفس الأمر أعم مطلقا من كل من الثبوت الذهني والثبوت خارج. ولهذا قلنا أن نفس الأمر هو الثبوت العام الذي ينطبق على الثبوت الذهني، على الثبوت الخارجي، على الثبوت الذي يكون بنحو ثبوت الوجود، على الثبوت الذي يكون بنحو ثبوت الماهية، على الثبوت الذي يكون بنحو ثبوت المفاهيم الاعتبارية. فالثبوت النفس الأمر أعم من ثبوت الوجود أو ثبوت الماهية أو ثبوت المفهوم الاعتباري أو ثبوت الذهن أو الثبوت الخارجي. وإذا قلنا أن نفس الأمر هو الثبوت العام الذي يشمل جميع مراتبه وأنحاء ثبوت. واضح الإنسان فيه؟ الإنسان خارجي لأنه كلي طبيعي وكلي طبيعي موجود في حد وجود أفراده. لا وصدق الحكم فيها فيها يعني في النحوين. لاحظ ومنها ما موضوع هذه بحكم الذهن هذا ألف أو خارجي مأخوذ بحكم الذهن هذا باء. وصدق الحكم فيها فيها يعني في ماذا؟ في الألف والباء يعني في القضايا الذهنية بمطابقتها للذهن. أما وصل القسمين يعني في القضية الخارجية والقضية الذهنية، إذا هذا هو تفسير نفس. إذا معنى نفس الأمر وذلك الثبوت العام الذي أعم من ثبوت الوجود وثبوت الماهية وثبوت المفهوم الاعتباري. هناك تفسير آخر لكلمة نفس الأمر ذكرها المحافظ الطوسي في كشف المراد، طوسي قال المراد من نفس الأمر هو العقل المدبر أو بتعبير المستعين العقل الفعال. ما هو المراد بالعقل المجرد؟ التجرد على قسمين شيخنا. تارة يكون التجرد تجردا تاما، وأخرى يكون التجرد تجردا ناقصا. ما الفرق بين التجرد التام والتجرد الناقص؟ التجرد الناقص هو يكون التجرد في أصل الذات، أما في مقام الفعل ليس مجرد بل هو يحتاج إلى المادة من قبيل ماذا؟ من قبيل الناس. النفس الإنسان في ذاتها مجرد، لكن في فعلها إذا أرادت النفس أن تنظر تحتاج إلى المادة أو لا تحتاج؟ تحتاج إلى الباطن. إذا أرادت أن تتذوق تحتاج إلى اللسان. إذا أرادت أن تسمع تحتاج إلى الأذن. إذا لكي تفعل أفعالها تحتاج إلى ماذا؟ إلى المادة، الأذن والسمع والذوق واللسان. لكن أصل النفس، النفس مجرد من المجردات كما سوف يأتي إثبات ذلك. ولهذا يقال التجرد الناقص في مقام ذاته مجرد، أما في مقام فعله غير مجرد مادي. حيث من تجرد ماذا؟ ناقص. وعندنا التجرد تام في أصل ذاته مجرد وفي فعله أيضا ماذا؟ كالواجب سبحانه. وليس من حافظ الأمام الواجب هو العقل. العقل يقال مجرد تجردا تاما في مقام ذاته مجرد وفي مقام فعله ماذا؟ مجرد. وسوف يأتي إثبات هذه الحقيقة في المرحلة الخامسة إن شاء الله. وليس المراد من العقل هو العقل هذا المدة في الكليات. العقل له مراتب أربعة. هذا العقل اللي نسمي احنا عقل ويدرك كليات، هذه آخر مرتبة من مراتب العقل. ليش؟ نعم. وهو نعم عندنا مرتبة الهيولة للعقل، العقل الهيولان يسمى. عندنا العقل بالملكة أي مرتبة المراتب العقل، هذه سيأتي إن شاء الله في المرحلة الحادية عشر. فعلى كل حال العقل هو المجرد تجردا تاما، يعني في مقام ذاته مجرد وفي مقام فعله مال أيضا. وخذها كمسلمة ولا نحتاج إلى توضيح لأنها تحتاج إلى مطلب مستقل، وهذا سوف تأتي إن شاء الله في المرحلة الخامسة. يقول المحقق الطوسي متى نقول أن هذه القضية صادقة وأن تلك القضية كاذبة؟ نقول إذا كانت القضية صادقة في نفس الأمر تكون صادقة. ما معنى أنها صادقة في نفسها؟ يعني أنها طابقت العقل ومعنى مطابقتها للعقل المجرد. يقول المحقق الطوسي هذا العقل المجرد يمتلك صور ومعلومات كثيرة جدا. العقل المجرد موجود من الموجودات، العقل المجرد موجود من الموجودات وفيه صور المعقولات. فمتى ما طرحنا قضية من القضايا إن كانت تلك القضية موجودة في ذلك العقل المجرد ذلك الموجود الذي فيه آلاف المعقولات والصور كانت صادقة، وإن كانت القضية ليست لها مطابق في ذاك الوجود وذاك العالم قيل أن تلك القضية قضية ماذا؟ كاذبة. إذا نفس الأمر هو ذاك الوجود الذي فيه صور المعلومات وصور المعقولات، فمتى ما كانت القضية هذه تطابق ما كانت العقل المجرد قيل قضية صادقة، ومتى ما كانت القضية لا تطابق بما في العقل المجرد قيل أنها قضية كاذبة. بعضهم يسميه عالم الأمر، لأننا عندنا عالم الأمر وعالم الخلق. عالم الأمر هذا عالم المجردات، عالم الخلق هذا عالم الماديات، لأننا عندنا ثلاث نشآت نحن في الحقيقة والواقع. عندنا النشأة الأولى عالم التجرد، وعالم المثال، وعالم المادة عالم الطبيعة. هذا احنا العالم اللي نعيش فيه هذا يسمى عالم ماذا؟ عالم الطبيعة وعالم المادة. واكو عالم قبل هذا العالم يسمونه عالم المثال، وهو ان يكون في تجرد ناقص قليل منه في اصل الذات، اما في مقام المثال هي مادية. نعم يسمون عالم الصور، هذا ما عليه يسمى عالم الصور. بعضهم يسمى عالم الصور بعبارة عقل المجرد. نعم في هذا بعضهم يسمى عالم الصور. أنا أريد أنا هل أنه كمصطلح تلفت عالم الصور يعني كمصطلح من الرؤيات وكذا، ولا التجرد التام هاي يسموه عالم التجرد. فالشاهد الريد نوضح نفكة المحقق الصوفي، يقول المحقق الصوفي المراد من نفس الأمر وجود النفس الأمر، وجود من الوجودات، وهو عالم الأمر. وهذا العالم فيه صور وفيه المعلومات بأكملها والقضايا بأكملها. فمتى نقول هذه القضية صادقة؟ إن كانت تطابق لما في ذاك العالم قيل صادق، وإن لم تكن تطابق لأنها قضية كاذبة. تعلم أن يشكل على هذا المعنى بكثير نفس الآن. يقول لنا أن نعود بالسؤال مرة أخرى، تلك القضايا يا شيخ إبراهيم الموجودة في نفس الآن نسأل هل هي قضايا صادقة أو كاذبة؟ فمتى تكون تلك الصور التي في نفس فمتى تكون تلك الصورة الموجودة في العقل المجرد صادقة، ومتى تكون؟ إن قلتم تكون صادقة إن طابقت مع العقل المجرد، وتكون كاذبة إن لم يكن لها مطابق في ذاك العقل المجرد. نقول ذاك العقل المجرد قضاياه صادقة أو كاذبة؟ إن كانت قضاياه صادقة نقول كيف تكون قضايا صادقة؟ لأنها تطابق لما في عقل المجرد، فيلزم ماذا؟ فمثل لهذا يقول لا يصح أن نفسر نفس الأمر بأنه موجود وهو عبارة عن العقل المجرد، لأن لنا أن نسأل تلك القضايا الموجودة فيه ما هو ملاك صدقها. يعود السؤال مرة أخرى فهمها أو لا؟ ولهذا يقول وقيل وهو القال المحقق الصوفي في كشف المراد إن نفس الأمر ما معنى عقل مجرد، عقل مجرد تجردا كاملا يعني في مقام الذات ومقام الفعل، ويسمى بالعقل الفعال تسمية المسائل، ويعبر عنه بعضهم عبر عنه باللوح المحفوظ في تعبير القرآن الكريم. عقل فعال هذا بعبارة المسائل إن نفس الأمر عقل مجرد فيه صور المعقولات عامة، كل المعقولات، المعقولات الوجودية، المعقولات الخارجية، المعقولات الذهنية، والتصديقات الصادقة القضايا الذهنية والخارجية تطابق ما عنده يعني ما عند العقل المجرد من الصور المعقولة. يعني هذه القضية إن طابقت لما عند العقل المجرد كانت قضية صادقة. يقول وفيه أن ننقل الكلام إلى ما عند العقل المجرد من الصور فهي تطبيقات تحتاج في فرقها إلى ثبوت لمضامينها خارج عنها تطابقه، يعني خارج عن تلك التطبيقات تطابقه هذه القضايا التي عند العقل المجرد قضايا تطبيقية. ما مناط تطبيقها؟ مناط صدقها ما هو؟ تقول مناط صدقها لمطابقتها لعقل مجرد آخر، هذا يلزم ماذا؟ يلزم هناك قد إننا ننقل الكلام إلى ما عند العقل المجرد من الصور العلمية، فهي أي الصور العلمية تطبيقات تحتاج في صدقها إلى ثبوت إلى مناخ لكي تكون ثابتة وصادقة لمضامينها خارج عنها خارج عنها عن تلك التطبيقات تطابق يعني تطابق الخارج تطابق الواقع فما هو مناط صدقها يا شيخ؟ لا يقال مناط صدقها هي نفس مناط صدقها يلا أنت وقفت على نفسك فلا بد أن تقول مناط صدقها أيضا عقل مجرد آخر فيه صور المعقولة نقول تلك الصور المعقولات ما هو مناط صدقها؟ تقولون مناط صدقها مطابقة لعقل مجرد فيه صور معلومات فيعود السؤال مرة ثانية فيلزمه تسلسل وفي الأسفار يقول العلماء أرسلنا بذلك من أين لنا أن نثبت هذا الشيء؟ كيف يعني لنا أن نثبت في مقام الإثبات هذه القضية تطابق لما في ذلك العالم؟ أين الوصول إلى ذلك العالم لمعرفة مطابقته وما شابه ذلك؟ فيقول العلماء إذن نفس الأمر ليس المراد به إلا أن تكون تلك القضية تطابق هذا الثبوت العام بأحد أنحاء إما الثبوت الخارجي أو الثبوت الذهني أو ثبوت الماهية أو ثبوت المفهوم الاعتباري مطابقة القضية لمثل أحد أنحاء هذا الثبوت هذا الثبوت العام هو المسمى به بنفس وليس هو عقل مجرد أو فعال أو عالم الأمر أو عالم الخلق أو أنه اللوح المحفوظ لا ليس كذلك لأنه الذين يقولون اللوح المحفوظ يقول هذا اللوح المحفوظ فيه قضايا كثيرة هذه القضية أن طابقت تلك القضية تكون قضية صادقة يقول علم تلك القضايا ما هو مناطقها تعود السؤال مرة أخرى في علم التسلسل هذا تمام الكلام في هذا الفصل يقع الكلام فعلا في الفصل التاسع وهو أن الشيئية تطابق الوجود في الحقيقة قبل بيان لب البحث لنا أن نشير إلى بيان بعض المصطلحات الهامة أول مصطلح الترادف والمصطلح الثاني مصطلح التباين والمصطلح الثالث مصطلح التساوي والمصطلح الرابع مصطلح التفاوق إيش في هذه المصطلحات؟ فعندنا أربعة مصطلحات ما الفرق بين هذه المصطلحات؟ إذا قارنا مفهوما بمفهوم آخر فلا بد أن نراعي ثلاثة أمور الأمر الأول الأمر الثاني الأمر الثالث لا بد من مراعاة ثلاثة أمور الأمر الأول المفهوم الأمر الثاني المصداق الأمر الثالث حيثية الانطباق عند مقارنة مفهوم بمفهوم آخر نريد أن نقارن بين مفهوم الإنسان ومفهوم الشجر مفهوم الإنسان ومفهوم الضاحك مفهوم الإنسان ومفهوم البقر مقارنة مفهوم بمفهوم آخر لاحظوا فيها ثلاثة أمور لاحظوا أصل المفهوم وأصل المصداق وحيثية الانطباق فإن اتحد الجميع في هذه الأمور الثلاثة اتحد مفهوما ومصداقا وفي نفس حيثية انطباق اتحد المفهومان في أصل المفهوم وفي أصل المصداق وفي حيثية انطباق هذا يسمى ترادف فالترادف ما هو؟ أن يكون المفهومان مفهوما يشتركان في أصل المفهوم و أصل المصداق وحيثية انطباق من قبل ماذا إنسان وبشر مفهوم الإنسان شيخ إبراهيم هو نفس مفهوم البشر إذن في المفهوم ماذا متحدان والمصداق ماذا واحد وحيثية الانطباق واحدة يعني الآن محمد انطباق البشر على محمد نفس حيثية انطباق الإنسان على محمد. انطباق نفس ميلات الانطباق على محمد هو نفس ميلات انطباق البشر عليه، لا يختلف من الإله. ميلات الصدق، ميلات الانطباق، لأنه انطباق شيء على شيء يحتاج إلى مصحح، يحتاج إلى ميلات. نقول ميلات انطباق الإنسان على زيد نفس ميلات انطباق البشرية على زيد. إذن فالمفهومان، إذن فالمفهوم مفهوم الإنسان والبشر واحد، والمصداق واحد، وحيثية الانطباق ماذا؟ هذا يسمى ماذا؟ ترادف. أما إذا اختلف الجميع يسمى تباين. نقيم الإنسان والجمال مفهومان ماذا؟ مختلفان، فلم يتحدا في المفهوم، ولم يتحدا أيضا في ماذا؟ مصداق الإنسان غير مصداق ماذا؟ الجمال. وأيضا حيثية الانطباق مختلفة، انطباق الإنسان على زيد يختلف عن انطباق الجماد على بصر، عفوا على الكتاب. واضح؟ إذا الانطباق لا توجد حيثية انطباق واحدة، هذا يسمى ماذا؟ تباين. إذا اتحاد هذه الأمور الثلاثة ترابط، اختلافها بأكملها ماذا؟ هذا واضح. أين الدقة في المطلب في هذا؟ إذا اختلف مفهوما وفي حيثية الانطباق فقط اتحدا اثنين في المصداق، هذا يسمى تساوي. نقد الإنسان وراحه، الإنسان وراحه، مفهوم الإنسان هو نفس مفهوم الضاحف. إذن مختلفان مفهوما، مختلفين مفهوما، مفهوم الإنسان يختلف عن مفهوم الضاحف. إذن اختلافها في المفهوم. انطباق الضاحف على زيدين، ملاك حيثية انطباق الضعف على زيد نفس حيثية انطباق الإنسان عليه؟ لا، هنا انطبق الضعف عليه بحيثية تعجل، أما انطباق الإنسان عليه ملاك حيوانيته الناطقية. إذا الحيثية ماذا؟ مختلفة. يعني لماذا انطبق الضعف عليه؟ لأنه حيوان ناطق ولأنه متعجل؟ ما في قاعدة متعجب. بينما لماذا انطبق الإنسان عليه؟ ما حيوان. إذا الحيثية مختلفة ومتحدة، مختلفة. إذا مفهومان مختلفان حيثيتان أيضا ماذا؟ الحيثية مختلفة لكن مصداقهما فقط. اتحاد وين جاي؟ الاتحاد في المصداق فقط، أما في المفهوم حيثية الانطباق ماذا؟ هذا يسمى تساوي. نعم، لا، أن مفهوم الإنسان يساوي. كيف تقول الإنسان يباين الجمال والإنسان يرادف البشر والإنسان يساوي الضاحف في التباين، في ترادف، في تساوي. ها، ترادف غير التساوي، الترادف في الجميع متحد، أما في التساوي فقط في المساواة. المساواه الاتحاد في المصداق وحيثية الانطباق، تموت تساوق، مساواه، مساواه، المساواه. اذا ماذا الاتحاد؟ مصداقا وحيثية، بينما مساواه فقط مصداق. مساوقة من قبيل ماذا؟ أنا أقرب لك الفكر من هذا المنطق، من قبيل العلم والقدرة بالنسبة لله سبحانه، الله عالم والله ماذا؟ قادر. مفهوم العلم هو نفس مفهوم القدرة؟ لا، مفهوم العلم شيء، مفهوم القدرة شيء آخر، العلم شيء والقدرة شيء آخر. إذا مفهومان ماذا؟ مختلفان، لكن مصداقهما ماذا؟ واحد وهو الواجب تعالى، هو الواجب عالم وهو قادر. حيثية الانطباق واحدة أو متعددة؟ نقول انطباق القدرة على الواجب بملاك نفس القدرة. أما انطباق العلم، درسنا نحن في بحث الصفات أن جميع الصفات الثبوتية ترجع إلى القدرة. جميع الصفات ترجع إلى إذا قلنا هو حي يعني قادر على الحياة، إذا قلنا هو مريد قادر على الفعل، إذا قلنا هو متكلم قادر على القدرة المتكلم، إذا قلنا عن قادر على العلم. فلهذا يقول جميع الصفات تؤول إلى صفة واحدة وهي القيومية في تعبير الشيخ المظفر في عقائد الإمامية. جميع الصفات تؤول إلى القيومية والقدرة. إذا حيثية الانطباق الصفات إلى حيثية ماذا؟ واحدة. صفة تعود إلى صفة واحدة. تحيثية الانطباق واحدة متعددة واحدة. ولهذا يقال الصفات كلها عالم من حيث هو قادر، قادر من حيث هو عالم، حي من حيث هو قادر، قادر من حيث هو حي. هكذا في العقائد جميع هذه الصفات تؤول إلى صفة وحيثية واحدة. لا أن واجب الوجود له حيثية تنطبق على الله لأنه بسيط من جميع الجهات. فماكو حيثيات ماذا؟ متعددة. فالحيثية حيثية ماذا فقط؟ واحدة. فمفهوم فنجد أن العلم والقدرة مصداقا وحيثيتان واحدة، وإن كان هما مفهومان ماذا؟ متغايرا، مفهوم العلم غير مفهوم القدرة. هذا يسمى ماذا؟ يسمى مساوقة. إذن المساوقة الاتحاد في المصداق وحيثية الانطباق والاشتراك فقط في المفهوم، بينما المساواة الاتحاد فقط عين في المصداق. معنى حيثية الانطباق أن مصحح انطباق هذا الشيء على هذا المصداق. ما هو المصحح الذي جعل صفة العلم تنطبق على الواجب؟ نفس القدرة. إذا الحيثية واحد حيثية العلم والقدرة، هي من حيث القدرة أيضا، فالحيثية واحدة. فحيثية الانطباق والمصداق واحد وإن اختلف في المفهوم. هذا يسمى ماذا؟ مساوقة. إذا ما الفرق بين المساواة والمساوقة؟ المساواة فقط الاتحاد في جهة المصداق، أما المساوقة الاتحاد في جهة المصداق وحيثية الانطباق. واضح أو لا؟ هنا يقول الشيئية تساوق الوجود. الشيئية تساوق الوجود يعني ليست مرادفة للوجود، وليست مباينة للوجود، وليست مساوية فهي مساوقة. ما معنى مساوقة؟ يعني مفهوم الشيئية يختلف عن مفهوم الوجود. الشيئية مفهوم يغاير مفهوم الوجود. وإن كان مصداقا كل ما هو شيء هو وجود، وكل ما هو موجود هو مصداقا ومتحد في المصداق. وأيضا حيثية انطباق الشيئية على هذا المصداق نفس حيثية انطباق الوجود عليه، فهو وجود من حيث هو شيء وشيء من حيث هو وجود. وإن كان مفهوم الشيء يغاير مفهوم الوجود. هذا معنى المساوقة. بعد بيان هذه المصطلحات نقول هنا مطلبان. المطلب الأول أن الشيء إثبات أن الشيئية تساوق الوجود، والمطلب الثاني هل هناك واسطة بين الوجود والعدم. هذان المطلبان غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.